معهد ابن أبي زيد القيرواني للعلوم الشرعية يقدم الدورة التأصيلية للشيخ العلامة أحمد ابن عمر الحازمي حفظه الله في شرح حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. إن العلم إمام العمل، علم وعمل لابد من اجتماعهما. قال الله جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من اقتران العلم بالعمل، فعلم لا عمل معه ليس بنافع، وعمل لا علم أساسا له ليس بنافع بل هو ضار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا زال الحديث في الباب الأول الذي يعلمه الأستاذ مصطفى رحمه الله تعالى من ضمن أبواب كتاب التوحيد، وهو ما عنوان له به باب وجوب التوحيد. وأراد بهذه ترجمة يبين أن التوحيد من الواجبات، بل هو من أول وأعظم الواجبات، وذكر عدة آيات. الآية الأولى من قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أراد أن يبين بهذه الآية الحكمة التي من أجلها خلق الجن والإنس، ويستقيم له الاستدلال على القولين في تفسير يعبدون: هل المراد به الموحدون أو المراد به أنه أعم أهل ذلك لآمرهم وأنهاهم؟ على القولين حكمة هي التوحيد، لأن أعظم أمر وأعظم نهي هو التوحيد، والنهي عن الشرك. أعظم أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وأعظم نهي عنه هو الشرك. وعليه حينئذ يستقيم الاستدلال بهذه الآية على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي التوحيد. وبينا من هذه إرادة الله لهم وقوله ليعبدون لا هنا لا هنا تعليم، فالعلم يكون الخلق معلما، ولكن هذه العلم الشرعية وليست قدرية كونية، بمعنى أنه لا يلزم منها ماذا؟ وقوع ما من أمر خلق له، إذ لو قيل بذلك لم يفلت أحد عن تعبد الله عز وجل، ولكن الواقع حس يكون على خلاف ذلك، فدل ذلك على أن المراد به الحكمة هنا أو التعليم المراد به المراد الشرعي، ليست الحكمة القدرية. شيء تقول الإرادة الشرعية وليست الإرادة الكونية القدرية، لما مر الفرق بين الإرادتين. ثم قال: وقوله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أراد أن يبين بهذه الآية الحكمة من إرسال الرسل، إنما بعثوا بما خلق الجن والإنس من أجله، وهو التوحيد. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا اشتمل على هذه الآية اشتملت على أمرين: الأمر الأول بيان الحكمة من إرسال الرسل، والأمر الثاني تفسير معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، جاء بها بالمعنى. وقوله تعالى هو الذي عنده قوله، وقوله بالرفع على قول الله تعالى في السابق الأول، كلما جاء لفظ القول ورد إلى الأول الذي لما قبله، قلنا كتاب التوحيد وقول الله تعالى بالرفع، وجوز لفظ القول على من مضى حليل، وقوله تعالى تقول لماذا؟ بالرفع. ومن خفض بالجر حينئذ نقول قوله وقوله إلى آخره، حليل يكون معقول على الأول، لأن القاعدة عند النحاة أن الحق بالواو أو كذلك أو إنما يكون على أول مفهوم، جاء زيد وعمرو وبكر وخالد، خالد معروف على الأول، زيد زيد زيد الأول يقطع عليه ما بعد، خالد كان الحق بالواو وأو، لماذا؟ لأنها لا تفيد الترتيب، لا تفيد بخلاف ثم والفاء، لا تفيد الترتيب. وقوله فأنى تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. فقضاء قضاء فسر الخبر بالامر وبالوصية وبالايجاب، ولذلك قال المحشي فقضاء ربه الامر ووصى امر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ووصى وقال مجاهد وهما بمعنى واحد وأوجب قال بعض المفسرين أن أمر به هنا أمر الإيجاب يعني ما قضى به وأمر وصى هنا المراد به الواجب، ويدل على ذلك أن المذكور والمأمور والمأمور به توحيد الله عز وجل، وسبق أن توحيد الله عز وجل هو ليس واجبا فحسب بل هو أول الواجبات، هو أوجب الواجبات وآخر الواجبات، ليس ثم واجب أعلى من واجب التوحيد، ليس ثم واجب وشرع الشريعة من كمالها أعظم من وجوب التوحيد، دل ذلك على أن قول ابن عباس من أراد به أمر الإيجاب أمر الاستحباب، أن صيغة أمر هذه لا تختص بالإيجاب عند الأصولية لا تختص بالإيجاب بل تأتي للندب تأتي للإيجاب معه، ندب تكون قدرا مشتركا بين النوعين، والذي يحدد أو يرد الإيجاب على النبي أو العكس هو القرآن، هو هنا المأمور به هو التوحيد، دل ذلك على أن الأمر المراد به الإيجاب، إذن أي هذا الحرف التفسير يأتي للمحاشي كثيرا، والأصل فيه يعني في هذا الحرف أنه يؤتى به لتفسير المفردات ويستعمل بعض الشراح لتفسير المركبات يعني المراد الجملة مراد الجملة، لأن المراد مراد مراد من الأرض المفرد المراد به معنى قام معنى سماء معنى أرض إلى آخره، ويكون المراد كذلك مركب بمعنى أنه يكون نتيجة الجملة الفعلية والجملة الاسمية، استعمل بعض الشراح أي لتفسير المفرد وأي كذلك لتفسير الجمل، لكن الشاعر والذي هو قاعد عنده أن أي للمفردات ويعني عناية يعني يعني هذا اللفظ هذا يكون لتفسير الجمل متعلق بالمركبة، هذا الشائع على الأصل، لكن عند الاستعمال قد يستعملون أي في الجمل ويستعملون أعني ويعني في المفردات، لذلك إذا قيل اشتريت على سجدا أي ذهبا اشتريت عسجدا، عسجدا هذا يحتاج الى تفسير، عليك ان تقول اي جئت بحرف تفسير اي ذهب اي ذهب، على مذهب الاصوليين ذهب المال بدل كل من كل من عسجدا، واي حرف تفسير مبني على كل محل له من الاعراب، وعلى مذهب الكوفيين اي حرف عرف كالواو، عليك ان يكون عسجدا ذهبا معطوف على ماذا؟ معطوف على عسجدا، كما اذا قلت رايت زيدا وعمرا، عمرا هذا بالنصب على انه على زيد، إذا أي على مذهب الكوفيين هي من حروف العرف كالواو، فما بعدها قليل يكون معطوفا على ما قبلها، وعلى مذهب المصريين وهو الأرجح أنها حرف تفسير مع أنها حرف مستقل وليست من حروف العرف، حينئذ ما بعدها يكون بدلا مما قبلها ولا يكون معطوفا عليه، إذا أي أمر كما قال ابن عباس ووصى كما قال ابو جهل رحمه الله تعالى وأوجب قال تفسير لما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأوجب على أصوله أن يعبد وحده دون ما سواه، لأن قوله قال القبة ألا تعبدوا إلا إياه مرة في الآية السابقة أن الله إنما يعبد الأصل من أجل أمر الخليقة بالتوحيد، حينئذ كل آية جاءت مطلقة وفيها الأمر بالتوحيد حينئذ التوحيد هذا قد جاء على نفس الرسل، ولذلك قدر المحاشي هنا قال وأوجب على رسول المسلمين، مع أن ذلك لم يطلق في الآية وإنما هذا مفهوم بالآية السابقة لأن الرسل إنما بعث من أجل التوحيد، فإذا قيل التوحيد هو من الذي جاء به ومن الذي بعث به الرسل، إذا كلما مرت بنا آية حينئذ نقدر بأن هذا التوحيد إنما جاء به الرسل، وهذا يؤكد القاعدة التي ذكرناها بالأمس أن تفسير التوحيد قد كفينا، يعني لا نحتاج إلى أن نبحث وأن نجتهد وأن نزيد على ما جاء به الشرع، إنما نذهب كما قال أهل السنة والجماعة إلى أن ما جاء التصريح به في الكتاب والسنة من بيان معنى التوحيد، فكان توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات فقد كفينا ولا نحتاج إلى زيادة البت. بل التوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو ليس من المحكمات فحسب، بل من أحكم المحكمات. المحكم هو الذي اتضح معناه في الشرع، المحكمات هي التي اتضح معناها في الشرع. ما منزلة آيات التوحيد على عموم الأنواع الثلاثة؟ ما منزلة التوحيد من هذه الآية المحكمات؟ وهي أعلى المحكم، يعني ليس ثم ما هو أوضح من هذه الآية الدالة على التوحيد. هذا يفيد فماذا؟ يفيدك في الرد على المخالف فيما إذا سال معنى من المعاني عن لفظ الأطفال على ما جاء به الرسل. الله عز وجل لم يجعل لأحد البت حتى للصحابة ولا من دونه من أهل العلم، لم يجعل لأحد منهم أن يفتقد في معنى التوحيد ويزيد عليه ما لم يأت به الرسل. إذن أمر ووصى وأوجب على ألسن رسله، وصى ماذا؟ وأمر بما أن يعبد وحده دون المسلم، وهو المراد بقوله ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك، ربك الفاعل، وقضى فعل ماضي ربك، هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل المراد بالتعيين النبي صلى الله عليه وسلم بالمخاطب به او بالمقضي؟ الجواب لا، الجواب لا، وانما فيه فائده مع ذكر معنى التوحيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب وعابد لا معبود، لأن الله عز وجل جمع بين أمرين كلهم. فقضى ربك خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا ربك يا محمد أنت ماذا؟ أنت مربوب ألا تعبدوا. هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عباده هنا؟ دخل. إذا نأخذ فائدتين، النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب، فرد به على الصبي، مربوب لا لا رب، كذلك عابد لا معبود. لماذا؟ لأنه أمر بالتوحيد، وحقيقة التوحيد أن يعبد الله وحده دون ما سواه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم عابد لربه عز وجل وليس بمعبود عليه الصلاة والسلام. فمن رفعه إلى منزلة المعبودين فقد خالف الرسل أجمعين في مفهوم التوحيد. وقوله ربك ألا تعبد، هل هذه المصدرية من دليل قوله تعبد؟ تعبد على فعل مضارع منصوب بأن ونصبه أن ونصب بماذا؟ حذف النون. تعبدون على الأصل، فدل على أن أن هذه مصدرية وليست تفسيرية، وليست تفسيرية. إن كان قضى فيه معنى القول هو القول، لكن لما ذكر أن وحذفت النون من الفعل دل على أن هذه مصدرية وليست تفسيرية على الله. إذا ألا تعبدوا إلا إياه، تعبدوا تعبدوا فعل مضارع منصوب بأن ونصب حذف النون، أن تعبدوا إلا إياه، إلا هذا الحرف إنجاز، وهو حرف استثناء هنا مضمون بدليل قوله إلا إياه إياه ومن قوله تعالى تعبدوا. ومعلوم أن الاستثناء المفرد هو الذي يتعدى لما بعد ما بعد إلا يكون مفعولا له، ما قام إلا زيد، زيد هذا فاعل في إقامة، ما وظيفته إلا ملغاة، ما رأيت إلا عمرا، عمرا هذا مفعول لي رأيت، فلذلك ما وظيفته إلا ملغاة. هنا إلا إياه إياه ضمير فصل، ضمير نصب منفصل، ضمير نصب منفصل، فلذلك نقول هذا مفعول لقوله تعبدوه هذا الأصل. فلما أريد الحصر حينئذ انفصل الضمير إلا إياه، دل ذلك على أن الاستثناء هنا مفرد. إذا ألا تعبد إلا إياه هذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، إذ نفى استحقاق العبودية أحد سواه جل وعلا، وحصر المعبودين في جل وعلا دون ما سواه. وانتبه الى قولنا ان تعبدوا الواو من صيغ الامور عند الاصوليين، حينئذ قضى ربك انت انت مخاطب، هل انت داخل في هذا المامور به او لا؟ لا، داخل في المامور به. النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون مكلفا فيه التوحيد فهو عابد وليس بمعبود. قال المحاسب والمراد مقضاه هنا القضاء الشرعي في الدين مراد القضاء وقضاء يعني امر امر الشرعي ووصى توصية شرعية وأوجب إجابة شرعية وليس المراد به الأمر الكوني ولا قضاء الكون يسمى أمور كما قال المقيم بعض الكلمات الابتداء في الشريعة تنقسم إلى نوعين من ما هو شرعي ومن ما هو قدري وكوني ومن ذلك القضاء عندنا حكم شرعي وعندنا حكم كوني وعندنا قضاء شرعي وقضاء كوني وعندنا إرادة شرعية إرادة كونية هكذا حينئذ المراد من القضاء أراد به القضاء الشرعي الذي يكون من جهة ماذا؟ من جهة الشرع هذا كان كلمة الإرادة الشرعية أنها لا تكون إلا فيما يحبه الله تعالى يعني متعلقة بماذا؟ بالعبادات ثم المقضي قد يقع قد لا يقع بخلاف القضاء الكوني حينئذ لا يكون مختصا بما يحبه الله عز وجل بل يكون فيما يحبه وفيما يبغضه قضينا لجابه اسرائيل قال لتفسدن في الارض مرتين الفساد يحبه الله لا يحمل القضاء قضى هذا يسمى ماذا يسمى قضاء كوني ووقع فيما لا يحبه الله تعالى اذا نقول هذا قضاء كوني فهو من حيث ما يترتب عليه من حيث الايقاع وفيما يتعلق بما يحبه بما يحبه كالإرادة الكونية إرادة إذن والمراد من قضاء هنا في هذا النص الآية الإمثال من قضاء الشرعي لأن التوحيد من المقضيات الشرعية هي الأمور التي أنزل الله تعالى بها حكما شرعيا والمراد من قضاء هنا حكم شرعي الدين فإن القضاء ينقسم إلى قسمين كوني قدري يعني مرد إذا ما يقع في الكون ولا شك أن ما يقع في الكون ليس كله مما يحبه الله تعالى بدليل الخلق والكفر والشرك والفسوق والمعصية وهذه لا حياة بينها عقلاء أهل السنة والجماعة مما لا يحبه الله تعالى ولا يرضى حينئذ كيف نوفق يقول هذه آية كون وقضاها كون لما يترتب عليه من الحكم العظيمة التي قد يعلمها البشر وقد يظهرونها وهي وجهلهم بها لا يرضى أن يكون هذا القضاء قضاء حكم لحكمة بمعنى أن كل ما يقع في الكون من الأمور الكونية هو الحكمة قد يعلمه البشر وقد لا يعلمه جهلهم بهذه الحكمة لا يرضى أن يكون الحكم قضاء حكمة فإذا جهلنا شيئا قل الله أعلم ليس المراد به أنه ليس الحكمة لله إنما المراد أنه الحكمة لكن لم نعلم هذه الحكمة لأن الحكمة تؤخذ من جهتين أولا من جهة التنصيص عليه من جهة الباري جل وعلا والثاني من جهة الاستنباط والفهم وقد يصح الاستنباط ويوافق عليه وقد لا يصح حينئذ نقول هذه الحكم قد تعلم وقد تجهل وجهلنا بها لا يجوز لذلك ان لا تكون لحكمة قال كوني قدري وشرعي ديني والفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني ان الشرع يتعلق بما يحبه الله تعالى ويرضاه وأن القضاء الكوني لا يتعلق بما يحبه الله بل هو أعم من ذلك يتعلق بالكفر والشرك ونحو ذلك ثانيا أن القضاء الشرعي لا يلزم منه الوقوع لا قد يقع قد لا يقع وقضاء الكوني لا بد أن يقع إذا قضى الله تعالى كون بشيء فلا بد أن يقع لا يقع قلبا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال والشرع على جملة الشرائع اكتملت هذه الآية قضى ربك أراد الله عز وجل أن يبين بعض المأمورات وبدأ بالتوحيد دل ذلك على أن التوحيد هو أعظم ما يؤمر به العباد واشتمل هذه الآية على جملة يعني جماعة جملة بمعنى الجماعة على جملة على جملة الشرائع جبه الشريعة التوحيد الشريعة والصلاة الشريعة وابتدأ بالتوحيد بدأ الله عز وجل هذه المأمورات بالتوحيد ومعلوم أن ذلك جل وعلا قدم الشيء في القرآن وعلى الحل جل وعلا على أنه أهم الذي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الصلاة قال أبدأ بما بدأ الله به دل ذلك على ما على أن ما قدمه الله جل وعلا هو المهتم به إن الصفا والمروة قدم الصفا فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصفا لأن الله عز وجل قدمه على على المرء. كذلك المأمورات التي تأتي في سياق متعددة يبدأ الباري جل وعلا وعلا آتي بالواجبات ويقدم التوحيد ويدل على ذلك على أنه ليس ثم واجب آكد من التوحيد وليس ثم ما يقدم على التوحيد البت. ومن هذا نخلص بفائدة وهي أنه كذلك لا يقدم لا في العلم ولا في التعليم ولا في الدعوة الله عز وجل قبل التوحيد البت، إنما يبدأ بما يبدأ بالتوحيد. فنبدأ حتى في التعلم حتى في الدعوة بما بدأ الله عز وجل به. قال فدل على أن أوجب الواجبات، أن الواجبات الشريعة ليست على مرتبة واحدة، واجبات المحرمات ليست على مرتبة واحدة، واجبات تختلف. ولذلك بعض الواجبات قد يعبر عنها بعض أهل العلم بالركن وهي واجب لكنها واجب وسياسة، وقد يعبر عنها بعض أهل العلم بالشرط فهي واجب وسياسة. حينئذ نقول هذا شرط بمعنى أنه واجب، وهذا ركن بمعنى أنه واجب، وواجب ليس بركن ولا شرط بمعنى أنه قد تصح العبادة عند تخلفه وخاصة إذا كان سهوا. حينئذ ثم فروق بين الواجبات وليست على مرتبة واحدة. كذلك الواجبات حتى التي لا يعبر عنها بالركن أو الشرط أو حتى بعض الأحكام التي يقع فيها النزاع بين الفقهاء والشروط، هذه المتفق عليه ليس كالمختلف فيه. فما اتفق عليه عن العلم وأجمع عليه أنه واجب أو أنه ركن أو أنه شرط، حينئذ يكون مقدما على ما اختلف فيه أهل العلم، أنه إذا اختلف فيه دل على أنه أقل منزلة مما أجمع عليه على أنه واجب. كذلك الشأن في المحرمات، فما أجمع على تحريمه أقل مما اختلفوا فيه في تحريمه، هكذا وليست الشريعة على مرتبة واحدة لا في الواجبات ولا في المحرمات. لكن المتفق عليه أن أعلى درجات الواجبات هو التوحيد، وأعلى درجات المنهيات المحرمات هو الشرك. قال فدل على أنه أوجب الواجبات إذ لا يبتدا إلا بالأهم فالأهم، هذا فيما يتعلق في شأن القرآن. أما البشر يقدمون ما هو مهم على الأهم، لكن في القرآن والسنة فإنما يقدم ذلك جل وعلا المقدم علما وعملا وهو آخر فيه الوجوب. إذ لا يبتدا إلا بالأهم فالأهم. قال وختمت من هذه الآيات بالنهي عن الشرك، فدل على أنه أعظم المحرمات، أعظم المحرمات كما مر. وفيها هذه الآية معنى لا إله إلا الله، الآية السادسة تبارك ألا تعبد إلا إياه، أمر بالتوحيد وفسر صحيح قضى يعني أمر، إذن أمر بالله ألا تعبد إلا إياه، فسره أو لا فسره لأنه ذكره بمعناه. فقوله لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هذا لفظ وله معنى. ولذلك قد يختلف على سبيل التنزل، قد يختلف في معنى لا إله إلا الله لكن ألا تعبد إلا الله، هل يختلف فيه؟ هذا نص صريح واضح بين لا يجوز الخلاف فيه. فأقول قولنا فيما سبق قد يختلف، هذا من باب التنزل، إلا لا يختلف في معنى لا إله إلا الله. إذا قضى يعني أمر وبين هذا المأمور به وهو ألا تعبد إلا إياه، وأتى بجملة مفسرة لي لا إله إلا الله. ولذلك قال فيها في الآية معنى لا إله إلا الله، فإن قوله ألا تعبد هو معنى لا إله إلا الله، لأنه في نفي وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله. إذا تفاضل توحيد كما مر لا يكون إلا بإثبات ونفي، الإثبات المحض ليس بتوحيد والنفي المحض ليس بتوحيد. حينئذ ألا تعبد ألا إلا إياه، إذا جمع بين الإثبات والنفي. فقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، قال وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسن إلى الوالدين إحسانا. وقضى المعطوف على وبالوالدين وحرف عفو، وقضى ربك ألا تعبدوا، وقضى ربك أن تحسن للوالدين إحسانا، لا بد من تقدير ماذا عامل يتعلق به بالوالدين، ليس المراد ما قضى بالوالدين وإنما قضى ماذا؟ قضى بالإحسان، كما قضى بأن لا يعبد إلا إياه قضى بالإحسان إلى الوالدين، أي وقضى ربك أن تحسن بالوالدين. إذا لابد من التقدير، لماذا؟ لأنك لو عرفت بالوالدين قضى بالوالدين المراد به ما؟ المراد به الفعل، لأن الأصوليين قرروا قاعدة أن متعلق الأمر والنهي هو فعل المكلف، وبالوالدين عليه ذات ولا يتعلق بالحكم الشرعي. ولذلك قدروا بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. ماذا؟ لابد من تقليل النكاح أو النظر أو الأكل أو الشرب، بعضها قد لا يتعلق، اختلفوا. حينئذ قدر ما حرمها الله عز وجل على الابن أن ينكح أمه، حينئذ نقدر: حرمت عليكم أمهاتكم وهي نكاح أمهاتكم، لأن التحريم إنما يتعلق به الأفعال ولا يتعلق به بالأعيان. هنا كذلك بدها بكون ولا يتعلق بها التكليف، لابد من التقدير. إذا وقضى أن تحسنوا بالوالدين، قضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، هذا المطلق قول تحسنوا. وقوله بالوالدين المراد بهما الأم والأب، وقيل من فوقهما يعني الجد ومن فوقه داخل في الوالدين في جهة المعنى اللغوي، أو كذلك حينئذ يشمل الإحسان إلى الأم وأم الأم وإن عدا، ويشمل كذلك الأب وأب الأب وإن عدا، حينئذ يكون داخل. لكن الذي يتبادر إلى الذهن هو الأم والأب مباشرة، هو آخر ومن وراءهما، حينئذ يتعلق به الحكم الشرعي لكنه ليس على جهة الأدبية. اي أيوة، وقضى ان تحسنوا بالوالدين احسانا، احسان هو بذل المعروف، بذل المعروف، لان الاحسان قد يكون بالكف وقد يكون بالبذل، وهنا اراد به البذل على القياس فيما يتعلق به بالكف. وبالوالدين احسانا، احسان بذل المعروف كما قضى بولادته وحده لا شريك له، يعني جمع بين امرين، قضى بالتوحيد الا يعبد الا اياه، وقضى بما قضى بالاحسان الى الوالدين، فجمع بينهما. ولذلك يسمي الباري جل وعلا بعد الامر بالتوحيد يسمي بالامر بالاحسان الى الوالدين، وهذا يدل على ما على عظم شان الوالدين. ولذلك قال كما قضى، يعني كقضائه، كما قضى كقضائه، ما هنا المصدريه تكافلي للتشبيه، فشبه القضاء بالقضاء، القضاء بالقضاء، هنا الفعل واحد لكن متعلق الفعل يختلف. قلنا التوحيد أوجب الواجبات، التوحيد أوجب الواجبات، وإحسان الوالدين ليس أوجب الواجب قطعا، لكنه جمع بين فعل واحد، قال وقضى ألا تعبده، قال وبالوالدين، حينئذ يكون لكل مأمور به بقدره من الفعل، وقضى مطلق القضاء ثم يتفاوت، أوجب الواجبات هو التوحيد، وإحسان الوالدين هو دونه ليس أوجب الواجبات، وإلا لقلنا ماذا؟ أن الإحسان الوالدين في منزلة التوحيد وليس الأمر كذلك، ولذلك تارك التوحيد كافر، وتارك بر الوالدين ليس بكافر، يعتبر معصية من المعاصي. إذا وقضى تم قدر مشترك، سلط الفعل على مأمورين مقضيين ليس في درجة واحدة، بل بينهما مراتب، لهما مراتب، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له بقوله أن اشكر لي ولوالديه، أمر بشكره وأمر بشكر الوالدين، فيجمع بينهما جل وعلا في بعض المواضع للدلالة على عظم حق الوالدين، وعطف حقهما الوالدين على حقه جل وعلا دليل على تأكد حقهما وهو بين، وأنه أوكد الحقوق بعد الله عز وجل، يعني بعد حق الله تعالى أوكد الحقوق وحق الوالدين. وأكده أيضا المصدر المهدي لما فرض من حقهما، يعني قول إحسان، لأن التأكيد هنا إنما هو تأكيد للمصدر، قضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، إحسانا هذا جاء مطلقا هكذا، يعني لم يوصف ولم يضاف، يعني إذن يكون مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا، وظيفته ومعناه ونتيجته تأكيد الفعل، يعني ليس فيه زيادة على لو قال ضربت ضربا، ضربت ضربا، ضربا لم يزد كذلك، لكن لو قال ضربت ضربتين زاد بين المرات، لو قال ضربت ضربا أمير وضرب الأمير شديد، أو ضربت ضربا شديدا وصفه، حينئذ صار فيه زيادة على العام، فالمفعول المطلق المبين للعدد فيه زيادة على العامل، والمفعول المطلق المبين للوصف هذا فيه زيادة على العامل، وأما الذي لم يكن مبين للعدد ولم يوضح أو يوصف هذا ليس فيه إلا التأكيد فحسب، لأنه قرر ضربة ثانية، ضربت زيدا ضربة، ضربة هذا ليس فيه فائدة إلا شيء واحد وهو التأكيد الضرب، لأنه وقع كأنه قال ضربت ضربة، أكد الفعل بتكراره مرتين، هنا كذلك، فأن تحصيه بالوالدين إحسانا هذا فيه تأكيد إلى الإحسان، وأطلق الإحسان سواء كان بالفعل أو بالمصدر أفضل الدلالة على معرفة على أنه عام، لأن اللفظ إذا أطلق من شرع حينئذ نحمله على عمومه إذا لم نقيم قال أحسن وأن تحسن إحسانا قليلا كثيرا وسطا ظاهرا باطنا في حضرتهما وغيبتهما على عام يشمل الجميع الأحوال التي يمكن أن يقع فيها الإحسان، دل ذلك على أن الإطلاق هنا أراد به العموم وأكده أيضا بالمصدر المؤكد لما فرضه من حقهما. طيب أين حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا داخل في قوله أن لا تعبدوا إلا إياه، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، هذا أهم ما يقول، ولا يكون كذلك إلا اعترفه به بالإساس وآمن به عليه الصلاة والسلام، فإذ لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، فقوله أن لا تعبدوا إلا إياه أن تعبدوا، من الذي يبين لنا صفة العبادة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه للخلق، فإذ دخل حق النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله تعالى من هذه الحيثية. قال لأن الله جعلهما سببا لخروجك من عدل، يعني السبب في كونه جعل حق بعد حقه حق الوالدين، لأن الله جعلهما سببا لخروجك من العدل، خلق الله عز وجل الخلق وجعل ثم سبب ترتب على هذا السبب وجود الابن نحو ذلك، فكان حقا على الابن إذ كان الوالدين سببين أو سببا في وجوده أن يحصل منه الإحسان والبر. قال ولم يخص نوعا من انواع الاحسان ليعم جميع انواع، لانه اطلق الفعل واطلق المصدر، بمعنى انه لم يقيده، لم يقل احسانا كثيرا، احسانا قليلا، احسانا ظاهرا، احسانا باطنا، احسانا بالقول، احسانا بالفعل، احسانا بالترك، كلها محتمله. حينئذ يدخل في هذا اللفظ جميع انواع الاحسان، تحسن بالقول وتحسن بالفعل وتحسن بالترك، تحسن بما يحبه الوالدان، تحسن بحضرة الوالدين، تحسن في غيبة الوالدين، يكون عاما وليس خاصا بالبر والإحسان، ليس خاصا بحضرة الوالدين وإن كان عاما، لكنه يدخل فيه كذلك فيما إذا كان في غيبة الوالدين، يعني النصر معه وعمومه كما ذكرنا. لذلك قال لم يخص نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواع. قال وتواترت السنة في بر الوالدين وتحريم حقوقهما، هذا واضح بين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذا فلا تقل لهما أف، هذا كف الأذى، قلنا الإحسان هو بذل المعروف، والأصل في الإحسان أنه يعم الفعل والترك، تحسن إلى الغير ببذل المعروف قولا أو فعلا، وتحسن إلى الغير كذلك بكف الشر عنه وإن قل، وكذلك الشأن فيما يتعلق بابن والديه، فقولنا فيما سبق بذل المعروف لأنه ذكر فيما سيأتي ما يتعلق به بالكف. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني الكبر قد يلحق أحد الوالدين وقد يلحق جميع الوالدين، فلا تقل لهما، هذا قوله، فلا تقل لهما هذا كف الأذى عنهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولو التأثير، يعني ليس المراد به أف فقط وما زاد على ذلك فوق الله كله، مراد به النهي عن العقل يستلزم النهي عن الأخلاق، فإذا قيل حرم الله عز وجل التأثير يعني قوله الله ها من باب أولى أساس من باب أولى إذا نستفيد بما حرمه جل وعلا وهو أقل ما يمكن أن يصدر من المكلف أو من الإبل تجاه والدين هو أن يقول ها حينئذ نقول هذا محرم، ما زاد على ذلك فهو من باب الأولى وأحراف، ليس من باب الخلاف إلا من باب الدلالة فحوى الكلام. إذا لا تسمعهما فلا تقل هذا هذه لا معنى، وتقول هذا فعل مضارع والجمله بلا الله يدل على التحريم، على التحريم، هذا لا يجوز، والنهي عن التحريم، الذي يقول هذا محرم في التحريم محرم. اي لا تسمعوا قول السيئه حتى ولو التاثير، قيل اوف معناه اتردد، ولا التاثير الذي هو انظر مراقب القول السيئ تنبيها بما هو فوق ذلك من القول السيئ، قول السيد هذا ما يتعلق منه القول فهو محرم قليلا. قال ولا تنهرهما، والفعل السيد كذلك ولا تنهرهما، اي لا يصدر اليه ما فيه قول قبيح، قول قبيح ولا فعل قبيح. قال عطاء بن ابي رمان لا تنفض يديك على والديك، فسر قوله لا تنهرهما، لا تنفض يديك على والديك، لا تنفض يديك على والديك، هذا النفض حينئذ هذا يعتبر معنى، يعتبر فعلا قل في مقابله التافيه، فما زاد هو محرم من باب اولى واحراح. وقل لهما قولا كريما لما نهاه عن الفعل عن الفعل والقول القبيحين امره بالفعل والقول الحسنين، لان كل منهما كل حسن اما قبيح قولا او فعلا، فكل قول او فعل او ترك هو حسن فهو داخل في الاحسان للوالدين، وكل قول او فعل او ترك هو قبيح سيء وان قل فهو داخل في حقوق الوالدين. اذن بهذه القاعده العامه فيشمل سبيل الاحسان القول والفعل والترك وان قل، ونعمم الحضره والغير والحضره وكذلك ما يتعلق بالعقول قولا وفعلا وتركا وقلبا، سواء كان تنهارها في نفض اليقين او بالتعبير من القول، فما هو زائد على ذلك من باب اولى واحرى، كذلك يكون بالترك، يكون به بالترك، فالترك قد يكون احسانا وقد يكون احسانا، لانه قد يكون حسنا وقد يكون قبحا. قال ولا تنهرهما وقل لهما اي للوالدين قولا كريما لما نهاه عن الفعل وقول قبيحين امره بالقول الحسن والفعل الحسن، كريما اي لينا طيبا بادب وتوقير احتراما واجلالا وتعظيما وحدا، يعني يكون القول مع العمل القلب، مع عمل القلب. لكن هنا ينبه على ان كلام اهل العلم في مسألة الإحسان للوالدين المراد ما يتعلق بالقول والفعل، وأما المحبة فليست داخلة، المحبة والتعظيم القلبي هذا ليس داخلا، لأنه ليس من صنع الإنسان، وإنما الأصل فيما أنه من فعل الله عز وجل، ولذلك لا يجب على ابن أن يحب أباه، لكن يجب عليه أن يحسن إليه قولا وفعلا، ولذلك قد يوجد من الأبناء من يبغض أباه، هذا لا حرج عليه ولا إشكال فيه، لأن البغض في القلب، لكن لا يجوز له أن يظهر له هذا البغض، فرق بين المسألتين، فالمحبة عمل القلب، والبغض عمل القلب، أنت لست مكلفا تجاه الوالدين لهذين الأمرين، لا محبة ولا بغض، لكن إذا حصل البغض لا يحل لك أن تظهر شيئا على اللسان ولا على الفعل البتة، واضح هذا؟ والنظر حينئذ يكون بهذا الاعتبار. قال هنا وقل لهما قولا كريما اي لينا طيبا بادب وتوقير، واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وتواضع لهما، وقل رب ارحمهما اي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا، ان الرحمه لا تتعلق بالموت كما قد ظن الناس على سبيل رحمه الله فهو مات صحيح، رحمة هذه ليست متعلقة بالموت فيما بعد الموت، الله عز وجل رحمه وهو رحيم يرحم الناس في حياتهم وعند موتهم وبعدما مات، حينئذ يقول رب ارحمهما ليس المراد به انهما اذا مات استدعوا بهذا الدعاء، ارحمهما في الدنيا قبل المشيخ واثناء المشيخ عند الوفاة ونحو ذلك، كما ربياني صغيرا اي كما رحمان في تربيتهما في الصغر او لتربيتهما كما ربيانا صغيرا، وهذا لا شك ان الاب او الوالدين يرحمان ابنهما في الصغر، حينئذ الجزاء من جنس العمل، فدعا الابن لي والديه بالرحمه عند الكبر. وقوله الآية أي إلى آخر الآية أو اقرأ الآية، يعني قوله أمر ربك ألا تعدل إلا إياه بالوالدين إحسانا. قال المصنف الآية تقرأ بالنفس على وجهين، الوجه الأول أنها مفعول لفعل محذوف أكمل الآية وهذا أجود، الثاني أنها علامة إسقاط الأصل فيه إلى آخر الآية وحذف إلى وآخر ثم انتصر ما بعد هذا السماء، والأصل أنه ليس بقياس، فالأولى أن يكون على الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هنا جمع الفاعل جل وعلا عن أمر ونهي، أعلى درجات الأمر اعبدوا الله ولا تشركوا، أعلى درجات النهي، وجمع بينهما لأن العبادة لا تصح إلا باجتناب الشرك كما مر مرارا أمر هذه فائدة في هذا الموضوع، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يجمع الباب بين الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك مع كون الثاني داخل في الأول، يعني تنصيص على قول ولم يشركوا به في شيء، هذا تنصيص بما نقل دون في قول اعبدوا الله، لان اعبدوا الله لا يتحقق التعبد الا بالاخلاص المتابع، اذا دخل الاخلاص في العباده، اذا قول ولم يشركوا به في شيء اراد به التنصيص على ما دخل ضمن في الامر السابق، وانما نص عليه ليبين لك ان من شرط صحه العباده اجتناب الشرك، فمتى ما دخل الشرك العباد افسدها كما قال شيخ الاسلام في مقدمه في كشف الشبهات اول قواعد الاربع ان ذلك كما ما دخل الحدث فيه في الطهاره افسدها، كذلك تكون متطهره ثم يحدث فسد الطهاره، لماذا؟ لكونه اتى بنار، هنا كذلك العباده كالطهاره وهي طهاره معنويه، وحينئذ افسادها يكون بارتكاب ناقض من نواقض الاسلام، واعظم نواقض الاسلام هو الشرك بالله، ولذلك بدا به رحمه الله تعالى في النواقض العشره المذكوره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اذا اعبدوا هذا فعل امر يدل على الوجوب بل هو اعلى درجات الوجوب، والواو هنا فدل على ان فاعل العباده من المكلف، فاعل العباده المكلف، فامر الله عز وجل بالعباده وقد خلقه من العباده، فهو الذي خلق ولم يفعل به العباده التعبد، ففعل الاول ليفعله الثاني كما مر معنا في الايه الثالثه، ولا تشركوا لا نبي، وتشركوا فعل مضارع مجزوم بلا وجزم حتى النون، وهذا يعتبر على التركيب لا نبي، والفعل المضارع على التركيب اختلف فيه عند الاصوليين هل هو من صيغ العموم او لا، صحيح انه من صيغ العموم، وعليه حينئذ نقول ولا تشركوا الشرك مطلقا، فدخل فيه جميع انواع الشرك القول والفعل والاعتقاد الربوبيه الالوهيه الاسماء والصفات، لان الشرك تنوع باعتبار تنوع التوحيد، عندنا توحيد الربوبيه وعندنا الشرك في الربوبيه، عندنا توحيد العباده عندنا الشرك في العباده، عندنا توحيد الاسماء والصفات عندنا الشرك في الاسماء والصفات، عندنا توحيد المتابعة عندنا الشرك في المتابعة، هذا داخل في مفهوم توحيد العبادة، إذا الشرك في الربوبية كذلك ينقسم شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك في العبادة منقسم، والشرك في أسماء الصفات كذلك منقسم، إذا قول ولا تشرك عم جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر وعلى قول الخفيف وكذلك القول والعمل والاعتقاد. وقوله شيئا كذلك في عموم، لان نكره في سياق النهي فيعم ما يعم كل مشرك به الذي جاء تسميته في الايه السابقه وارتنبوا الطاغوت، حينئذ كل طاغوت كل طاغوت من معبود او مطاعم او مطبوع دخل في هذه الايه، شيئا جاء نكره في سياق النهي فيعمه. قال المحشي يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، هذا يبين لك أن الأمر بالعبادة هنا من كونه جل وعلا مستحقا لأن يعبد، فعرفنا أن هذه المفردات مفردات توحيد الربوبيه من الخلق والرفع والتدبير الى اخره، انها ان اقر بها المكلف لزم منه ان يصرف العباده لله عز وجل. اذا امر بالعباده لماذا؟ لكونه مستحقا للتعبد، يعني تعبد المكلفون، كما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين. لماذا الحمد لله؟ كل انواع الحمد مستحقه لله، جميع اصناف الحمد مختصه بالله عز وجل. لماذا؟ لكونه رب العالمين. ولذلك قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا اعبدوا ربكم؟ لان هل تسمى ماذا؟ تسمى صفه كاشفه، والصفه الكاشفه التي لا يفترز بها، لا ليست للاخراج، وانما تفيد ماذا؟ تفيد تعليل الحكم. يعني لماذا أمر بالعبادة؟ لأي مكان؟ فتأتي به الصفة الكاشفة للتعليم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بالعبادة. لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا كذلك. فأمر بالعبادة هنا لكي يدل على الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه. هذه زيادة من المحسن ليبين لك أن قول عبد الله إنما هو لأجل استحقاقه للعبادة، ولذلك صرح بذلك فقال: وهو أي الله عز وجل المستحق منه من الخلق أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. ففسر العبادة بالتوحيد، أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، هذه عبارة كثيرة في تفسيره. قال: وقال الأمر بالعبادة التي فرضها عبوده، هذا فرض بالنهي عن الشرك الذي حرمه. قال فرضها، لماذا؟ لأنه جاء بصيغة افعل عبوده افعله، وقال حرمه لأنه جاء بصيغة بصيغة لا تفعل النهي. ومر معنا قاعدة أنه ليس كل محرم يكون شرك، وكل شرك يكون محرم، ولذلك يستغرب لفظ الشرك عن الدلالة على التحريم. يعني يقول هذا الشرك، إن الله لا يذكر أن يذكر صاحبه. لا نقول لماذا لم يذكر الشرك؟ الشرك محرم، هو أعلى درجات التحريم. حينئذ امتلاك باسمه صار ما يدل على التحريم والزيادة، هذا لفظ الشرك. لكن لو جاء الشرك لا تفعل، حينئذ لا نقول بأنه ماذا؟ بأنه شرك، إلا إذا كان مدخول لا لفظ الشرك كما هو الشأن هذا. حينئذ إذا كان مدخول لا ما معنى لا لفظ الشرك عينا، وإلا نقول أرض في التحريم ولا نعدل إلى ذلك إلى الشرك إلا بقليلة ودليل مبسط. قال: وقال العبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت يعني هذه المقارنة على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، وهذا محل الإجماع، محل الإجماع أن العبادة لها أركان ولها شروط، لا تصح إلا باجتماع أركانها وانتفاء شروطها. وعبرنا به، ولذلك يعبر بعض أهل العلم بكون الإخلاص والمتابعة شرطي صحة العبادة، وهذا بناء على المراد. حينئذ نقول شرطي صحة العبادة، ما المراد بالشرط هنا؟ هل هو خالص الإخلاص خالص عن العبادة كالطهارة بالنسبة للصلاة؟ أو المتابعة خالصة عن العبادة كالطهارة بالنسبة للصلاة؟ لا، هي أركان. إذا هذا يتضح لك ماذا؟ أن أهل العلم قد يتوسعون في إطلاق لفظ الشرط على الركن. فانتبه إليه، لا يقال شروط بمعنى خالصة فتقف معه. ومن هنا أكبر أهل السنة والجماعة بكون العمل شرطا في صحة الإيمان. حينما الشخص ما يفرد بالشرط يحتمل، إن قال بأنه خارج نقول أخطأ، وإن قال بأنه داخل وعبرنا بالشرط عن الركن فلا يشترط، خلاف لفظي، خلاف لفظي. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: خلاف معنى قال بأنه شرط صحة أن الخلاف لفظي كذلك. لماذا؟ لأنه ينبني أن نتائج واحدة، تخلف من عبر عن الجنة بأنه شرط خالد عن مسمى الإيمان، لكن ينتفي في الإيمان عند انتفاء الشرط، إذا النتيجة واحدة، لكن الاختلاف في معنى هل يسمى إيمانا أو لا؟ هل يسمى إيمانا أو لا؟ لكن الصواب نقول ماذا؟ أنه ركن. إذا قال هنا شرط في صحة الإيمان، لأنه بالإجماع أن الإخلاص ركن في العبادة، والشرك منافي للإخلاص من كل وجه، فإذا انتفى الإخلاص انتفت العبادة، وكذلك المتابعة ركن في العبادة، في كل عبادة لا تصح إلا بمتابعة، تخلف الشرط الأول علامة الشرك، وتخلف الشرط الثاني والمتابعة علامة البدع من عمل فهو أمر، وسواء عبرت عنهما بأنهما شرطان كما هو ذلك عند أهل العلم لكن بالمعنى المكتوب، أو عبرت عنهما بأنهما ركنان فهو أحسن، لكن الشرط أنهما شرطان ولكن لابد من التفسير على ما مر. قال: والشرك حقيقته شرط تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله في ماذا؟ في المحبة والعدالة، في المحبة والعدالة، لأن المعبود هو الذي تصرفه إليه بعد أن تعبده. كذلك إذا صرف العباد غير الله عز وجل فقد جعل غير الله مع الله في مرتبة واحدة، فكما أن الله معبود فكذلك هذا الند معبود، كذلك هذا معنى التسوية، معنى التسوية. والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ونعم يعني قد يأتي الشرك في الربوبية، قد يأتي الشرك في الألوهية، قد يأتي الشرك في الأسماء والصفات. فإذا أردنا التعبير حينئذ قلنا كما قال المصنف رحمه الله تعالى، فإذا أردنا التقصير شرك العبادة حينئذ يقول التسوية تكون في العبادة. قال: والشرك النكرة في سياق الذي تعم الشرك قليلا وكثيرا كما بينا، وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشر، وذلك لأنها تضم عشرة حقوق، وابتدأت أو ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات، هذا واضح بين. وفيها في الآية تفسير التوحيد، إذا يأمر بالتوحيد ويبين التوحيد، أمر بالتوحيد وبين التوحيد، وهذا السبيل منه أننا لا نحتاج إلى رأي عالم في بيان حقيقة التوحيد، بل كفانا الله عز وجل أمر بالتوحيد، خلق الخلق لأجل التوحيد، وأرسل الرسل لأجل التوحيد، وأمرهم بالتوحيد، وبين لهم التوحيد، وبين لهم كذلك جزاء التوحيد في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك العبادات فقد التوحيد بيننا، لا تثبت العبادات بمعنى بالاجتهاد، كل عبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة لا يجوز إثباتها إلا بدليل الشرع، إما كتاب وإما سنة. والعقل ليس بمستبدل، العقل إنما أباح الله عز وجل له أن يشرح ويطرح في النصوص بحسب الاستنباط بناء على ماذا؟ على الأصول والقواعد المعتمدة عند أهل العلم، وأما أنه يشرع فليس العقل مشرعا البتة. قال: وفيها تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك، هذا معنى التوحيد، عبادة الله وحده دون من سواه وترك الشرك، يعني لا يخص التوحيد إلا بترك الشرك كما مر. وهذا وجه مطابقتها للترك، قال الحفيد المصنف: وفي بعض النسخ المعتمدة تقديمه على آية الأنعام، وقدمتها لمناسبة كلام المسعود، يعني بعض النسخ قدموا آية الأنعام على آية النسخ هذا، قل تعالى لما حرم، هذه مقدمة في بعض النسخ على آية تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم يأتي بعد ذلك أثر ابن مسعود. فالمناسب أن نقدم آية الحقوق العشرة آية النساء ثم آية الأنعام ثم أثر ابن مسعود المتعلق بذات الأنعام، هذا باب الترتيب الحسن، وقد وجد بعض النسخ على ذلك الذي يكون هو المعتمد. وقوله تعالى: اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات سيطرحها المحشش غيره من الشراح. قل تعالى: اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا مقابل لقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قل تعالى: اتل ما حرم ربكم، ولا شك أن التحريم قضاء شرع لأن حكم الشرع، وهناك قال: وقضى ربك، هذا قضاء شرع، إذن هناك قضى ربك هذا أوجب الواجبات. قال: أتل ما حرم ربكم عليكم وهو الشرك، حينئذ هذا الدماء أو أعلى درجات المحرمات أو أكد المحرمات في التوكي. قل تعالى: قل يا محمد، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد، خطاب قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يختص ما يكون المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قائل ما نريد قد خطب النبي تعميمه بالمذهب السليم، يعني يكون عاما للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ذكرت أمته معه أو لا، فالأمة معه سواء، أمته مثله سواء، لماذا؟ لأن المكلف من المكلفين عليه الصلاة والسلام. يعني إذن يشمله معنى يشمل الإيجاب والتحريم والنهي والكراهة والتحريم والكراهة. وإذا خوضبت الأمة حينئذ دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. متى ينتهك الأمة؟ إذا دل دليل منفصل على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع على أنه لا يجوز أن يدعى في حكم الشرعي للعباد أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل منفصل. وإذا لم يكن دليل فالأصل ماذا؟ الأصل العموم. فكل ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه فالتعسي هو الأصل والمنع خلاف الأصل. وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فكان الخطاب للنبي ولم تذكر الأمة معه حينئذ نقول هذا الأمة معه الصواب. ولا نعبد عن هذه القاعدة إلا بدليل واضح بين. وهذا كتقرير متعصب عند أهل العلم يعني يذكرونه في كتب الأصول وغيره، لكن إذا جاء التطبيق حينئذ يخلطون بين المسائل. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى يقرب هذا القاعدة في إرشاد الفحول ثم جاء في ليلة أوقاف فأفسدها. فكلما تعارض عنده قول وفعل قال القول للأمة والفعل لي للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يجعل. ولذلك كثير من الأحكام عنده ليست متعصب في ليلة أوقاف في الخصوص لأنه ألفه في أول القرن ليس هو في سير الجرار وابن الغمام. سير الجرار هذا حقق فيه ما لم يحقق في النيل. وكذلك أعظم من ذلك الذي هو في آخر حياته وابن الغمام، هذا الكتاب نفيس جدا وابن الغمام. لكن نيل الأوقاف فيه خطر في خطر ويذكر القواعد كمماثلة لطالب العلم يستفيد كثيرا. أما الراجل فلا تبني لأنه قد رجع عن بعض المسائل تبرر في الليل هذا أولا، وثالثا قد أجرى بعض القواعد وهي فاسدة في أصلها، وخاصة هذه المسألة مسألة إذا تعارض القول مع الفعل فيجعل القول للأمة والفعل لن يصرف لها. وهو قد يحكي إجماع الأمة على أنه لا يجوز أن يدعى الخصوصية إلا بدليل منفصل. أين الدليل المنفصل؟ وهذا ليس مستقيما فينتبه طالب العلم. ولذلك الله عز وجل قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، يا ايها النبي هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اذا طلقتم عدل الى ماذا؟ من الفرض الى الجمع، دل على ان الخطاب بقول يا ايها النبي ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك، ثم قال ماذا؟ لا إنك تليه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أليس كذلك؟ قال لك حينئذ انتقل من الفرض إلى الجنة. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم والأمة سواء في الحكم الشرعي. إذن قل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالى بفتح الله تعالى بفتح الله دائما يكون ماذا؟ يكون به بفتح لأن الأصل تعالى فحينئذ يكون ماذا؟ يكون آخر حرف علم فيكون الجزم بحاجة حرف العلم ويبقى الله مفتوحا مطلقا سواء أسند إلى المؤنثة المخاطبة تعالى أو إلى المثنى تعالى أو إلى الجزم تعالى بفتح الله. وأما قول أبي فراس الحمداني تعالي أقاسمك الهموم تعالي قيل هذا من لحنه يعني لحنه قال هو تعالى أهلموا وأقبله أتلو أي أقص عليكم وأخبركم أتلو هذا الجسم أتلو بالواقع تلا يتلو بالواقع أين الواقع حذف لماذا حذفت للجاهل أين الجاهل؟ ليس عندنا لفظ ولا أمة ولا إلا جوابه جوابه تعالى أتلو إن تأتوا أتلو هو في قوة من حرف شرط تعالى قال إن تأتوا أتلو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يغضون هذا الأصل قال يغضوا من أبصارهم أين ذهبت النور؟ للجاهل أين الجاهل؟ الطلب إن تأتوا أتلو إن تأتوا أتلو إذن صار في قوة الشرط إذن أتلو الفعل المجزوم بحذف حرف العلة للأمر تعالى وأتلو المراد به كما قال المحشي هنا أي أقص عليكم وأخبركم ما حرم ربكم عليكم، قدر حرف الجر بما حرم ربكم عليكم. ما موصوله اي مفعول اتلو، ما موصوله اي مفعول اتلو، والعائد محذوف تقديره ما حرم ربكم عليكم. هذا الاصل، ما حرم، حرم اين الضمير؟ حرم هذا الفعل ماضي تعليق مفعول به، اين هو؟ محذوف، محذوف وهو العائد الى ما. اذا ما هذه موصوله والعائد يكون محذوفا ولا يحتاج الى تقدير حرف جر، لكنه جعل المقام مقام موصي، ما وصاكم به فقدر الفعل، وان الاصل لا نحتاج الى ذلك. بما حرم ربكم عليكم حقا لا تصرفا ولا ظنا بل وحيا منه واقرب العلم، وهذا قاعده ان ما حرم الله عز وجل وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم انما يكون من جهه الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيئا من جهه نفسه، واذا كان كذلك فكيف نقول هو مشجع؟ نقول هو مشجع باعتبار ماذا؟ باعتبار اولا كونه عليه الصلاه والسلام ناقص، بمعنى ان الله تعالى يامره فيحرم. ثانيا على المساله الاصوليه الصحيح فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، والاجتهاد راي، ثم قد يقر من السماء وقد لا يقر، فان قر من السماء نسب الى الوحي، ولذلك قال تعالى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ولذلك استدل بعض المصلين بهذه الايه على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، والصواب انه يجتهد ويقره الله عز وجل، ولذلك جاء في مواضع العتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم على بعض المواضع، عفى الله عنك لما اذنت له الى اخره. إذا قوله الوحي منه أعظم عندي، هذا بيان أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية التكليفية وغيرها إنما هو الوحي، سواء كان على جهة النقل المباشر أو على جهة الاجتهاد، ثم يقره الله عز وجل على ذلك. ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا، أن هذه تفسيرية، ألا تشركوا هذه تفسيرية كذلك، وتشركوا أصلها تشركون، لماذا لم نقل هنا كما قلنا هناك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا قلنا النون هنا حذفت فدل على أن أن مصدرية، وهنا النون حذفت فلم يدل على أن أن مصدرية بل هي تفسيرية، لأن لا هنا نهي، حينئذ تشركون حذفت النور للجاز، حذفت النور للجاز، اذا انا تفسيريه ولا تنهيته، وتشرك بي شيئا، اذا فسرت ماذا؟ فسرت اهل ما حرم، الا تشركوا ان تفسيري، فسرت قوله اتل ما حرم اي اتل عليكم عدم الاشراك به، عدم الاشراك به، لان الله لم يحرم علينا الا نشرك كذلك، هل حرم علينا الشرك او حرم علينا الا نشرك؟ حرم الشرك، اذا لابد من ماذا؟ لابد من التقدير، اي اتل عليكم عدم الاشراك به، واما الشرك به فهو محرم. ألا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط كما مر. قال المحقق أن في كلام محذوفا دليله، يعني دل على الاختيار، تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال أصل الآية ذلكم وصاكم به، إذا اعتبر المصنف هنا الوصية، ولذلك عد قوله ما حرم بما حرم، ذكر البال ماذا؟ لأنه على تقدير وصاكم به، فكأن جعل التلاوة هنا أتلو، تعالوا أتلو بمعنى ما أوصيكم بما حرم ربكم عليه، وقدر الباب، قدر الباب، كأن في الكلام محذوفا تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به، وكذلك لأن المحرم هو ما يأخذ فعل الشرك، وأوجب علينا ما ترك الشرك، ترك الشرك، ولهذا إن كل الصحابة رضي الله عنهم عما يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال ابو سفيان اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالنهي لإيقاع الشرك، وليس النهي بعدم إيقاع الشرك، قال وذكر سبحانه في هذه الآية جملا من المحرمات، وتجاهلت النهي عن الشرك، والنهي عن المستدعي التوحيد بالاقتضاء، بمعنى انه قد ياتي الامر بالتوحيد فقط ولا ياتي النهي عن الشرك الصراحه. حينئذ نقول الامر بالتوحيد يقتضي النهي عن الشرك لانه الاقتضاء، واذا حرم الشرك اقتضى ماذا؟ الامر بالتوحيد. هما امران، اما موحد واما مشرك، ليس عندنا منزله بين المنزلتين، اما موحد واما مشرك، وليس عندنا لا موحد ولا مشرك. صحيح؟ قسمه رباعيه، عقليه رباعيه، ليس موحد ولا مشرك. طيب موحد مشرك مع موحد فقط مشرك فقط، هذه قسمه عقليه، قسمه عقليه. اي الاقسام الموجوده شرعا؟ موحد فقط مشرك فقط، اما موحد مشرك هذا على القوم من يحلو بالجهل تاتي عندهم موحد مشرك، ولا موحد ولا مشرك ليس موحدا ولا مشرك، لا ما يعني ليس موحدا ولا مشرك، لا ياتي لا يتصور لا عقلا ولا شرعا، لان التدين امر جبلي فطري لابد ان يتجه بنفسه اما الى التوحيد واما الى الشرك. ولذلك مر ما من مولود الا يولد على الكفر، فابواه مولودان اما هذا واما ذاك. اذا نقول هنا ماذا؟ اذا نهي عن الشرك استدعى التوحيد بالاقتضاء والطلب، اقتضاء ما سمى بجلال الاقتضاء، يكون في اللفظ ما يدل على المحذوف، وهي من مباحث الاصول كما ياتي المحل ان شاء الله تعالى. اذا بالاقتضاء يستدعي الامر بالتوحيد، هذا اذا نص على النهي عن الشرك. قال والنهي عن الشرك يستدعي التوحيد، عن الامر بالتوحيد بالاقتضاء من دلاله الاقتضاء، وهو ان يذكر شيئا هذا الشيء لا يصح الا بغيره. فإذا أمر بالتوحيد لا يصح الأمر بالتوحيد والشرك إلا إذا نهي عن الشرك، وإذا نهى عن الشرك لا يصح النهي عن الشرك إلا إذا أمر به بالتوحيد، إذ لا يمكن أن يتخلص من الشرك إلا بالتوحيد، ولا يمكن أن يحقق التوحيد إلا أن يتخلص من إذن هم مبني على بعض. لا يتصور في الشرع وجود أحدهما دون الآخر، فإذا خص واحدا لا تقل لم ينهى عن الشرك أو لم يأمر بالتوحيد، قل لا، نص على الحديث واستدعى بجلالة الاقتضاء النهي عن الآخر أو إيجاب الآخر، وهذا الذي أحلاه المصنف هنا، والنهي عنه عن الشرك يستدعي التوحيد، يعني إجابة التوحيد بالاقتضاء بدلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء هو أن يذكر أحد الطرفين والطرف الآخر لا يذكر، لكن لا يصح الطرف المذكور إلا بتقدير ذلك، إما بعكس في الإجابة إما بتحقيقه، فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات، أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات، وهذا هو المطابقة فيها للترجمة، ترجمة إيه؟ باب وجوب التوحيد، وكل الآيات السابقة تدل على ماذا؟ على وجوب التوحيد، وباب وجوب التوحيد يستدعي ماذا؟ باب النهي عن الشرك، يعني لا يصح القول بوجوب التوحيد إلا إذا انتفى الشرك. قال وبالوالدين إحسانا، هذا كالسابق في أي وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين. قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثالا بهما وإزالة الرفع عنهما وترك السلطنة عليهم، سلطنة عن السلطان يعني يأمر ويجهل، ترك السلطنة عليهما يعني لا يكون كالسلطان يأمر ويجهل، والأمر سبب وإحسان نصب على المصدرين يعني مفعول مطلق، مفعول مطلق، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، أحسنوا بالوالدين إحسانا. إذا وبالوالدين إحسانا، إحسانا هذا مفعول مطلق، العامل فيه فعل مطلق وجوبا، يعني ناصبه فعل مطلق من لفظه، مثل ما سبحان الله أي أسبح سبحان الله، العامل حينئذ يكون ماذا؟ يكون محذوفا. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم، لا تقتلوا، هذا ما لما ذكر حق الأصول ذكر حق الفروع، بالوالدين إحسان هذا حق من؟ حق الأصول، والفروع الأولاد، فروع لا تقتلوا أولادكم، من الإملاق الإملاق هو الخفض ومنه السببية وتفيد التحليل بسبب الإملاق بسبب الفقر بسبب الحاجة ونحو ذلك. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل والدك خشية أن يرفع معه. إذا هذا موجود كان أو لا وكان موجودا. قال أي لا تحمد بناتكم خشية العين. وقال بناتكم والله عز وجل يقول ما لا أولادكم. والأولاد في الشرع أو في اللغة يطلق يراد به الذكر والأنثى حينئذ يكون عاما. لكن قد يكون تخصيصا باعتبار العرف يعني عرف المشركين آنذاك مع قبل الذكور كذلك كان العرف الذي كان شائعا هو أدود وأدو البنات. حينئذ لا يعدون تخصيصا من المصنف إنما وظيفه بعض الأفراد ما دل عليه اللون. يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين أولادكم أولادهم يحبون ما ذكروا والأنثى. إذا ولا تأخذون أولادكم ذكورا كانوا أو إناثا فالحكم حينئذ يكون ما يكون عاما. قد وجد من قتل ولده ذكر وهو خشية ما خشية الفقر. أي لا تعد بناتكم خشية العين أي الفقر والبقر على عقد توصيل فإن رأسكم وإياكم لا تخافوا من البقر بسبب رزقه فهو على الله. وخص الأولاد لأن قتلهم يجمع بين القتل وقطيعة الرحم يعني خص أولادنا بالذكر دون ما دون من عداهم لأن قتلهم يجمع بين القتل وقطيعة الرحم. فالعناية بالنعم وخص الأولاد لأن قتلهم يجمع بين القتل وقطيعة الرحم لأن الأب لأن الأصل أن يكون راسلا لأبيه فإذا قتله حينئذ نكون من جهة الأب ماذا؟ قطيعة باعتبار ابنه لأن قطيعة الرحم هذه متبادلة قد تكون من الابن لأبيه وبالعكس كما أن العقوق قد يكون من الولد لأبيه كذلك يكون به بالعكس فكلاهما كلاهما ولد. قال في العناية بالنهي عنه آكل عن الأولاد وكان قتل البنات شائعا فيه وربما قتلوا على قلة بعض الذكور خشية الارتقاء فنهاهم الله عنه عن ذلك كما قال أن تقتل ولدك هذا عام خشية أن يرعى معك ودل ذلك على ما على أن قتل البنات وكذلك قتل الذكور كان معروفا إلا أن وعد البنات كان أكثر وإن لم يكن بسبب الإملاق إنما من جهة العار ونحوه. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا النهي عن القرب ولا تقربوا لا نهي وتقربوا تقربون هذا الأصل فنهى عن القرب عن الفواحش ولم يقل ما لا تفحشوا يعني لم يأتي به المنهي عنه مباشرة لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل كذلك لا تقربوا إذا نهاك عن القرب عن الفاحشة فالفاحشة من باب أولى وأحرى دل ذلك على أن النهي عن القرب نهي عن الفاحشة نفسها فالنهي عن القرب أبلغ من النهي عن الاتيان لأن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعة إليها فكل وسيلة توصل إلى الوقوع في الفاحشة أن يجب تكون من هي على هذا النص ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن خلف في تفسير ما ظهر منها وما بطن قيل الظاهر والباطن وقيل الذي يظهر أمام الناس الذي يخفى عن الناس وقيل الذي يكون في باطن الإنسان قلبه ونحوه ويكون ظاهرا. قال نهي عام هذا قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي وهي المعاصي ولا تقربوا الفواحش قال آل الفواحش دخلت آل على الجمع ومعلوم أن آل إذا دخلت على الاسم المفرد أو على الجمع ولم تكن عهدية فهي من صيغ العموم الفرد والجمع المعرفان بالله الكافر والإنسان كذلك حينئذ الإنسان هذا عام لماذا؟ لدخول الفواحش عام وإذا بلغ أطفال هذا كان فواحش يكون عاما يكون عاما لماذا؟ لكونه جمع قد حلي به بأل وأل هنا ليست عهدية فإن تفيد العموم ولذلك قال أو الطفل الذي عبر بالذين وصفه بالذين وهو جمع، والطفل هذا مفرد، فدل على انه باعتبار المعنى هو جمع. اذا النهي عام عن جميع انواع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء كان ظاهرا للناس او مما يخفى وهي المعاصي، فسر الفواحش هنا بالمعاصي. وظهر وبطن حالان يستوفيان اقسام ما تعينتان هم للاشياء، يعني مراد به هنا ما ظهر وما بطن هذان حالان تستوفيان، المقصود بالحال عن الشأن. فالظهور والبطون هذا يتعلق بالفواحش، سواء كانت الفواحش قولية أو فعلية، فهي إما أن تقع في الظاهر يعني أمام الناس، وإما أن تقع في الخفاء. سواء وقعت في الظاهر بجميع أنواع إيقاعها في الظاهر، أو وقعت في الباطن بجميع أنواعها فدخلت فيه في هذا النص. ولذلك قال ما ظهر، ما هنا صيغة عموم، يعني كل ما ظهر وكل ما بطن، فكل حالة ظهرت فيها الفواحش فهي داخلة في النهي، وكل حالة يقع فيها الفواحش من جهة الخفاء فهي منهي عنها. لماذا؟ لأن الظهور هذا يختلف، يعني فشو وظهور وإظهار الفاحش هذا يختلف من شخص إلى شخص، من زمن إلى زمن، من مكان إلى مكان، فله صور متعددة، حينئذ هذه الصور بجميع أنواعها داخلة في النص، وكذلك ما يقابله من البطون. ولذلك قال حالان، ولم يقصد به الحالة التي هي حالة النحوية، لما أراد به ماذا؟ الحالة الكيفية والصفة. حالان تستوفيان، تستوفي يعني تجمع أقسام ما جعلتا له من الأشياء، أراد بالأشياء هنا ماذا؟ الفواحش، لأنها تقع على أنواع وجهات متعددة، فكيفما وقعت حينئذ يقول هذا يعتبر ظهورا، وكيفما بطلت حينئذ يعتبر خفاء، وعلى أي وجه كان في النوعين فهو منهي عنها مطلقا للعموم الذي دل عليه النص. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، يعني حرم الله ماذا؟ قتلها، قتلها قدر ماذا؟ مفعول به، حرم الله فعل فاعل إلا مفعول به محذوف دل عليه السياق. ولا تقتلوا ما نعم، ولا تقتلوا أين الآية؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها استثنى إلا بالحق، والاستثناء معيار العموم، بمعنى أنه قسم هنا القتل، قتل ماذا؟ قتل النفس قسمين، قسم بالحق وقسم بغير حق، فحرم ماذا؟ حرم القتل بغير حق، إلا بالحق فهو غير منهي عنه، لأن ما بعد إلا يثبت له نقيض ما قبل إلا، وما قبل إلا منهي عنه، وما بعد إلا فهو مأمور به، فهو مأمور به إما على جهة الإجابة وعلى جهة الاستحباب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وما جاء في النفس السيد الزاني والنفس بالنفس التارك لدين المفارق للجماعة، وما يبحث أهل العلم في الذم والمعاد والمسامن ونحوهم. وهذا مما نص على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. أليس القتل قتل النفس بغير حق من الفواحش؟ بلى، فهو داخل. إذا لماذا نص عليه؟ من اهتمام به والتأكيد على شأنه. ولذلك قالوا هذا أي قتل النفس التي حرم الله بغير حق مما نص على النهي عنه تأكيدا، يعني ذكره على جهة الخصوص من باب التأكيد، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. ذلكم وصاكم به، إشارة إلى هذه المحرمات التي أولها النهي عن الشرك، والوصية هي الأمر المؤكد المقرر، وصية هي الأمر المؤكد المقرر، وسميت وصية الميت وصية لأنه يعهدها لمن بعده ليتمسك بها، لعلكم تعقلون، لعل للتعليم أن الله وصانا بهذه الوصايا وأمرنا بها وأكد علينا فيها لنعقلها، ثم تأتي ما الثمرة وهو العمل بها. العقل بمعنى يتدبر ويتأمل ما في هذه المنهيات من مصالح ودرء لمفاسد، فيدرك العقل ماذا؟ حسن ما أمر الله تعالى به وحسن ما نهى باري جل وعلا عنه، وإذا عقل ذلك حينئذ عمل، لذلك قال ونعمل بها. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، هذا حماية لأموال اليتامى ألا يقربها ولو كان وليا، ولو كان وليا إلا بالخصلة التي أحسن. ولا تقربوا هذا نهي ونهي بالتحريم مال اليتيم إلا بالتي أحسن، قال مجاهد التي أحسن التجارة فيه. نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف إلا ما يحصل والسعي في نماء. هذا المراد بقوله إلا بالتي هي أحسن، يعني بالخصلة التي أحسن لمال اليتيم، بأن يتاجر فيه أو ما يزيد في نمائه ونحو ذلك، يعني بالتجارة ونحوها، بالتجارة ونحوها. وأطلق الحسنى، وهذا باعتبار ولي الأمر، يعني ولي اليتيم، فينظر فيما يكون حسنا فيفعله، ولو ظنا ولو ترتب عليه في المستقبل مفاسد، هذا لا أثر له، وإنما يتألى وينظر فيما هو أحسن فيقدم عليه، ثم بعد ذلك الأمر إلى الله عز وجل. إذا النهي عام عن جميع أنواع القرب التي يعم وجوه التصرف إلا ما يحسن، إلا ما يحسن والسعي في نمائه حتى يبلغ أشده، يعني هذا النهي ليس مطلقا، وإنما حتى يبلغ اليتيم أشده، بمعنى ماذا؟ أنه يكون عنده إدراك بحسن وجوه التصرف، ويكون كذلك مع البلوغ، يعني يبلغ ثم يكون رشيدا، بمعنى أنه يدرك كيف يتاجر فيه في ماله، وألا يتصرف فيه تصرف السفيه. حتى حرف غاية ما بعدها مخالف لما قبلها، يعني يستمر النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى إلى أن، إذا ما بعد حتى مخالف لما قبله، حتى يبلغ أي هذا اليتيم أشده، أي قوته العقلية والبدنية، أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ، وهذا قاله مالك وغيره. إذا لابد أن يكون بالغا ويكون كذلك رشيدا لأن يزول سفهه، لأن السفه قد يبلغ الإنسان ويكون سفيها لا يحسن التصرف فيه بماله، بل قد يموت وهو سفيه. قال وأوفوا الكيل، يعني فيما يكافئ، والميزان، يعني فيما يوزن، بالقسط، يعني بالعدل، فأمر بالعدل في الكيل والميزان، أمر بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذله الجهد فلا حرج عليه. لما أمر بالعدل وهو القسط في الأخذ والإعطاء، حينئذ نقول وإن كان قوله أوفوا الكيل والميزان هذا نص على الكيل والميزان، لكنه أراد به ما هو أعم من ذلك، وهو ماذا؟ كل معاملة تكون بينك وبين أخيك المسلم، بل هو ما هو أعم من ذلك حتى الكافر، فيكون فيه ماذا؟ يكون إقامة للعادل. ثم قد يقع غلط وخطأ، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، بمعنى أن الخطأ غير العمد هذا مرتفه وما عداه مغافل به. وإذا قلتم فاعدلوا، هذا أولا قالوا أوفوا الكيل، هذا عدل في الفعل، ثم قالوا إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان المقول له ذا قربى، يعني ولو كان قريبا، ولو كان قريبا، ولو كان ذا قربى، يعني الله تعالى نص على القريب لأن النفس قد تميل ماذا؟ مع قريب، تميل مع قريب. أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، على القريب والبعيد، العدل في القول في حق الولي والعدو، في حق الولي والعدو، العدل واجب مطلقا ليس فيه تفصيل، العدل كله واجب، يعني ليس فيه واجب ومستحب، ليس فيه واجب ومستحب. ثم متعلق العدل الولي، يعني الحبيب القريب، والعدو كذلك، حينئذ يكون عاما، يكون عاما، ولو مع كافر، ولو مع كافر، يجب العدل مطلقا، العدل في القول في حق الولي والعدو، ولا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب، فالواجب العدل، وهو في اللغة الاستقامة، وضده الجور والميل. قال هنا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، فلا يميل إلى الحبيب والقريب، ويكون معه أو يعلم ماذا؟ أنه ليس على حق، هذا باطل. ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يجرمنكم عن، لا يحملنكم شنآن قوم عن بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هو أي العدل أقرب للتقوى، أي طريق للتقوى، والعدل واجب مطلقا مع المسلم ومع الكافر، والمسلم الحبيب القريب، والمسلم العدو إن كان فيه عدو. وبعهد الله أوفوا، أي وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا، يعني العهود التي بينك وبين الله عز وجل، والشريعة كلها عهد، حينئذ يجب ماذا؟ يجب الوفاء بها. ولقالوا بعهد الله أوفوا، الأصل أوفوا بعهد الله، وإنما قدمه لماذا؟ للاهتمام به، للاهتمام به. وبعهد الله أي بعهود الله، هذا مفرد مضاف يعم، وبعهد متعلق بقوله أوفوا، أي وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا. وقالوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. ولذلك قلنا العهود مراد بها ماذا؟ الشريعة كلها، الأوامر والنواهي. فالأوامر الوفاء بها بماذا؟ بالامتثال. والنواهي الوفاء بها بماذا؟ بالانتهاء والتوفي عنها واجتنابها. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. ثم قال وأن هذا الصراط مستقيما، أي الذي أوصيكم به في هاتين الآيتين المشتملتين على ترك المنهيات وأعظمها وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد، صراطا مستقيما. إذا وأن هذا المذكور السابق، أن هذا المذكور السابق من المنهيات والأوامر صراطا مستقيما، يعني صراطا مستقيما واضحا سهلا واسعا، هذا المراد به بالمستقيم. هنا أضاف الصراط إلى نفسه، يعني إلى من؟ وأن هذا الصراط مستقيما، أضاف النبي صلى الله عليه وسلم، قل تعالوا أتوا إلى آخره فاتبعوه. وهذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، يعني لما نهى وأمر حذر من اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من اتباع غير سبيل، غير سبيل الله عز وجل وغير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه. وهذه آية عظيمة عطف على ما تقدم. وأن في موضع نصب أي أتلو، يعني وأن هذا صراط، قلنا هذا تابع لما؟ لما سبق، قل تعالى أتلو أن هذا صراط، أن هذا صراط. عرفنا أن العطف بالواو في الجمل أو في المفردات عطف على الجملة الأولى أو على المفرد الأول. وأن في موضع نصب أي أتلو أن هذا صراط أي طريقي ومسلكي وشريعتي الذي هو دين الإسلام، لأن ما سبق محيط بشرع كله إما نصا وإما إيماء، يعني جميع ما مر من المنهيات دخل فيه جميع الشرع إما بطريق النص وإما بطريق الإيمان، يعني الإشارة. والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، قال مستقيما أي قيما، مستقيما قيما قيما لا إشكال، قيما قيما يعني غير معوج، الصراط المستقيم يعني غير معوج، غير معوج، هذا شأن شرعي. والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام هو طريق الله الذي نصره لعباده موصلا إليه، وهو شريعة الله لا مجاج فيه البتة ولا طريق إليه سواه. وقد جمع ثلاثة أمور: السهولة والسعة والقربة، يعني هو سهل وهو واسع وهو قريب، يعني الذي يوصيك إلى الله عز وجل وإلى جنة النعيم هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، هو أقرب الطرق، هو أقرب الطرق. أما طرق الأخرى فهي ملتوية معوجة، فهو أقرب الطرق إلى الله وأوسعها وأسهلها. ولو اجتمع أهل الأرض وأضعافهم وأضعافهم لوسعهم، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على أهل السنة والرسولين، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على أهل السنة والرسولين وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة، فأمر باتباعه ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة منها نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. يعني كل طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فنهايته النار، لأن كل باطل وكل بدعة وكل حدث هذا يعتبر طريقا، اعتبر طريقا، من سلكه هل سيصل به الى الجنه؟ جواب لا، من اتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو هالك، ومن خرج الى تلك الطرق اوطت به الى النار. ولا تتبع السبل اي البدع والشهوات فتفرق، اي فتتفرق، تفرق هذا فعل مضارع منصوب بعد فاء السببيه لانه فيه جواب النهي، ولا تتبع هذا نهي، فتفرق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة من جواب النهي، هكذا تفرق تتفرق هذا الأصل، يعني أصلها بتائين، حذفت إحدى التائين والصواب أنها تاء الماضي المحذوفة والتاء المذكورة هي تاء المضارع مثل ما له فأنت له تصدع، فأنت له تصدع، هذا الأصل. فتفرق بكم عن سمين أي تميل، وتتشتت بكم هذه الطرق المختلفة المضلة عن ديني وطريقي الذي تضام عبادي. وهذه الآيات قيل إنها المحكمات المذكورة في قوله منه آيات محكمات من أم الكتاب، وأعم من ذلك، لكن هذا القول أصاب أن قوله منه آيات محكمات هذا مطلق ولم يجد نص بتقييده، وهذا يعتبر من الاجتهاد. لكن هذه الآيات آيات عظيمة اشتملت على جملة من الأوامر وجملة من النواهي، قوام الناس وحياتهم عليها، أن لا تسلك الليل بها. قال ورأي الإمام أحمد وغيره كالنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم والصحابة ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطم إليه ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، هذا سبيل الله مستقيما. هذا في تعليم ماذا؟ به بالإشارة والشيء الذي يمرق به بالحس، يعني خط لو بيده على الأرض خط لو خطوط، خط مستقيم خطوط على غير مستقيم معوجة، هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، عن يمينه على الخط وعن شماله، فقال: وهذه السبل يعني الطرق على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذا هذه الطرق كلها منحرفة، وهي فرق الضلال التي على كل فرقة منها رأس وشيطان يدعو إلى هذه الطريقة. ثم قرأ: هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا بين بهذه الآية أن طريق الحق واحد لا يتعدد، يعني طريق الحق واحد لا يتعدد، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه فهو طرق مختلفة الوقوف معها يوصل بصاحبها إلى النار والعياذ بالله. قال: وذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا، يعني جمع بين هذه الأوصاف الثلاث لعلكم تتقون. قال: تعقلون تذكرون تتقون، يعقل فيتذكر ويستدرك ثم تحصل التقوى، كما في الآية الأولى، والذي هو الحكمة في إرسال الرسل. قال: وكأن المصنف قال كتاب التوحيد، إذن أراد المصنف هنا المحشي أن يرجع إلى ما مر، حينئذ ذكر قال كتاب التوحيد، عرفنا أنه باب وجوب التوحيد، وذكر كم آية، كم آية؟ خمس آيات. الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية، وقضى ربك واعبدوا الله قل تعالى، هذه خمس آيات، خمس آيات كلها تشترك في قدر واحد وهو إيجاب التوحيد، إيجاب التوحيد وبيان التوحيد، إيجاب التوحيد وبيان التوحيد. قال رحمه الله تعالى: وكأن المصنف قال كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين، كما في الآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك من فقه المصنف رحمه الله تعالى أنه بدأ بهذه الآية ليبين لك أولا أنك ما خلقت إلا من أجل التوحيد، فاهتم بما بعده، بما بعده، ثم بين لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث هو ومن قبله من المرسلين والأنبياء كلهم إلا من أجل التوحيد، هذا يعطيك حافز ماذا ودفع إلى أن تسأل ما هو التوحيد، ثم بين لك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ترتيب حسن، ترتيب حسن، أولا الحكمة في خلق الجن والإنس، وهذا خطاب لك أنت، أنت ليس لغيرك، يعني ليس الآن الإنسان إذا استمع إلى هذه المسائل قال هذا خطاب لزيد وعمر، قل لا، هذا خطاب لك أنت أولا، أنت ما خلقت إلا من أجل التوحيد، وما بعث إليك محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل التوحيد، وما أنزل القرآن إلا من أجل التوحيد، وما خلقت الجنة والنار إلا من أجل التوحيد. هذا يجعل الإنسان أنه يجعل في نفسه همة لمعرفة هذا التوحيد الذي أرسل من أجله الرسل. وهذا الذي عناه المحشي هنا بقوله: وكأن المصنف قال كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين الجن والإنس كما في الآية الأولى، والذي هو الحكمة في إرسال الرسل كما في الآية الثانية، والذي هو أوجب الواجبات كما في الآية الثالثة والرابعة والخامس، والذي ضده هو الشرك أعظم المحرمات، كما في آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكذلك في آية الأنعام لأنه قدموا على سائر المنهيات. والذي ضده هو الشرك أعظم المحرمات كما في الآية الخامسة، والذي هو حق الرب على العباد الذي افترضه عليهم ولا يقبل منهم سواه، كما يأتي في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي حقيقته وتفسيره عبادة الله وحده لا شريك له كما في الآية الرابعة وحديث معاذ، وكذلك آية النساء وآية الإسراء، فبين التوحيد جل وعلا. قال المصنف هنا، قال ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن أورد تلك الآيات أو الآية السابقة آية الأنعام، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. يعني أراد التأكيد على أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بفقهه أراد أن يبين أن هذه الآيات آيات عظيمة اشتملت على منهيات عظيمة، هي التي تعد ماذا؟ جامعة لجميع الشريعة، لكن بجهة النص أو الإيماء، ليست منصوصا عليها كلها، وإنما من جهة النص والإيماء، التي لو وصى محمد صلى الله عليه وسلم وكتب كتابا هو وصية لأمته لما زاد على ما ذكره الله عز وجل. هذا الذي عناه رضي الله تعالى عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه، هو عبد الله بن مسعود بن غافر بن حبيب الهدى لأبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة، شهد بدرا وما بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه، وحدث عنه كثيرا، وأمره عمر على الكوفة، ومات سنة 32 هجرية، وأثره هذا رواه الترمذي وغيره وحسنه وغيره، يعني الطبراني الكبير وفي الأوسط. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي تتعلق نفسه بماذا؟ بأن يسأل هل وصى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، وليس كل الناس قد تعلقوا به بذلك، لأنهم يكفيهم ماذا؟ ما في القرآن وما جاء في السنة. حينئذ من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه بفتح التاء وكسرها، خاتم خاتم، يعني على وزن فاعل وعلى وزن فاعل، والخاتم حلقة ذات فصل، ذات فصل فتح الفاء، والخاتم حلقة ذات فصل من غيرها، وحقيقة الختم الاستيثاق، يعني توثيق الشيء، لأن المادة واثقة يثق ثقة النخري تدل على عقد وإحكام، تقول: وثقت الشيء إذا أحكمته، وثقت الشيء إذا أحكمته، والميثاق هو العهد المحكم أو كذلك، لأن الأصل في من وصى أن يختم كما هو معلوم، إذا ختم معناه ماذا؟ أنه قد وثق هذه، والقارئ يطمئن من أنها من كلام فلان أو فلان. قال: فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات الثلاث، لأن كل آية منها ختمت بقوله: ذلكم وصاكم به. من الذي وصاكم؟ الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى وصى بما وصى به الله عز وجل، إذا لم يخرج عن النص. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصى إلا بما وصى به الله تعالى، فصارت وصية الله تعالى وصية رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى. هذا الذي عناه ابن مسعود، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى حقيقة كتب كتابا، لا، لم يكتب ذلك، ولذلك شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. يعني ابن مسعود شبهها بماذا؟ بكتاب كتب فلم يزد عليه ولم ينقص لأجل الختم. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها، هذا قطعا يرده الواقع، ليس هذا مرادهم، وإنما هذه الآيات كأنها وصية ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم بخاتمه، فلا حاجة بنا أن يوصي، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأن فيها ما يكفي عن توصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه ائتوني بكتاب أكتب لكم بالجزم أكتب لكم فيه شيئا لا تضلوا بعدي، وذلك في أثناء مرضه صلى الله عليه وسلم، فحيل بينهم وبين أن يكتب لم يكتب، يعني لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القول ابن مسعود له سبب، له سبب، لأن هناك من غضب على كونه قد تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بكتاب، فقال من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم ورغب أن يكتب له فعنده القرآن. لا حاجة إلى ماذا؟ إلى أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وصى لوصى بما وصى به الله تعالى، وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه. قال ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه شيئا لا تضلوا بعدي، وذلك في أثناء مرضه صلى الله عليه وسلم، فحيل بينهم يعني بين الصحابة وبين أن يكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر اللغط والخلط، فقال اخرجوا عني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اختلفوا، بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم مريض، وهذا قد يجعل ماذا؟ قد يجعل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، وإذا مرض في آخر ساعة من حياته قد يكتب شيئا مما يكون من موجب البشرية، فخاف عمر وغيره أن يكتب شيئا يخالف الشرع، لكن هذا إن كان لن يقع، يعني إن وجد لن يقع كذلك، لكنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه بشر وتعتريه أوصاف البشرية، وعلموا وأدركوا أن من كان في موضع كموضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاني السكرات إنما يكون حاله ممن لا قد لا يدرك ما حوله، فخاف عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من ذلك، وقال اخرجوا عني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية، رزية يعني المصيبة، المصيبة وجمع الرزايا، وقال رزأته رزية أصابته مصيبة، إن الرزية كل الرزية يعني المصيبة كل المصيبة ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية، يعني جعل من لكأ وتلاكأ جعله مصيبة، لأنه حال ماذا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لنا وصية. قال فذكرهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم. إذن قول ابن مسعود من أراد، هذا فيه ماذا؟ فيه إشارة لابن عباس، ومن أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم ورغب أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم فعنده القرآن، كان يقول له ماذا؟ عندك كتاب الله تعالى. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله، وفي صحيح مسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروى الحاكم صححه عن عبادة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات الثلاث، ثم قال من أوفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. إذن أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الأثر أن يبين عظم هذه الآيات وما فيها من المنهيات، بأنها لو وصى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب كتابا وختم عليه حينئذ لن يختم إلا على كتاب مشتمل على هذه المنهيات، فحينئذ عليك بها. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. الحديث قول وعن معاذ بن جبل، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر حديثا من السنة كما ذكر ما يتعلق بوجوب التوحيد من القرآن، لأن الباب باب وجوب التوحيد، والوجوب قد يكون من السنة دون القرآن أو من القرآن دون السنة أو بهما معا، وهنا التوحيد قد وجب بالكتاب وكذلك وجب بالسنة. وقوله عن معاذ بن جبل، عن معاذ جار مجرور متعلق بمحذوف، أين هو؟ أروي عن معاذ، هذا في سائر ما يأتي معك في كتب الحديث، إذا جرد عن السند حينئذ تقول عن ابن مسعود عن أبي هريرة، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب، حينئذ نقول ماذا؟ وأروي عن ابن مسعود عن معاذ بن جبل إلى آخره، حينئذ يكون متعلقا بمحذوف. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري أبو عبد الرحمن صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة، كان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن، يعني من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال عليه الصلاة والسلام يحشر أمام العلماء برتوة، برتوة فتح الرأس كان التاء برتوة، قال في النهاية أي برمية سهم، وقيل بميل وقيل مد البصر، ثلاثة أقوال، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث، برتوة يعني رمية سهم أو مد البصر أو بميل، كلها محتملة، أي بخطوة أو رمية سهم. شهد بدرا وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما، لأن وظيفة القاضي غير وظيفة المعلم، المعلم يفتي ويعلم ولا يلزم، والقاضي يلزم، هذا الفرق بينهما، القاضي يلزم بمعنى لا يجوز مخالفته. مات بالشام في طاعون عمواس، يعني عمواس بسكون الميم، وأصحاب الحديث يحركون الميم، أهل اللغة يكاد يطبقون على أنه عمواس بفتح الميم، ولكن الذي جرى عليه الحديث بالإسكان، قال في المصباح المنير عمواس بالفتح بلدة بالشام قرب القدس، وكانت قديمة مدينة عظيمة، إذن هي عمواس، في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، وهذا أول طاعون كان في الإسلام بالشام، كان في أيام عمر رضي الله تعالى عنه في السنة 12 من الهجرة النبوية. قال ماذا معاذ؟ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت على بابها، يعني كنت في الماضي، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماري، وفي رواية اسمه عفير، هذا حمار أهلي ليس وحشي، يعني الوحشي لا يركب، وحشي لا يركب، أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، والرديف هذا فعيل بمعنى فاعل رادف، كذلك رديف فعيل بمعنى فاعل، فهو بمعنى فاعل، قال والرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، يسمى ماذا؟ يسمى رديفا. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، لخلافا لما عليه أهل الكفر، متكبر لا يركب حمارا، يرى أنه ماذا؟ أنه أنزل نفسه، وإذا ركب إن تنازل فركب لن يردف خلفه أحد، لماذا؟ لأن هذا ينافي ما عليه أهل الكفر. إذن كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لأنه ركب الحمار، وفيه تواضعه لأنه أردف عليه، فقال لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري أتعلم ما حق الله على العباد، ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ أتدري هنا ماذا؟ همزة هذه الاستفهام، وتدري بمعنى تعلم، درى يأتي بمعنى علم، كذلك دريت العهد الوفي، حينئذ جاء درى بمعنى علم. أتدري ما حق الله على العباد، يعني ما الذي أوجبه عليهم وما يجب أن يعاملوه به، وما حق العباد على الله؟ إذن عندنا حقان، حق لله عز وجل على العباد، وحق للعباد على الله بالنص، والحديث صحيح، فدل ذلك على أن ثم حقين، أولا حق للبار جل وعلا على العباد، وحق للعباد على الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، بمعنى أن التعليم قد يكون ارتجالا بسرد المسائل، وقد يكون بماذا؟ بصيغة السؤال والجواب، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أتدري كذا؟ حينئذ الله ورسوله أعلم، فيجيب. ما الغرض من ذلك؟ الغرض في تنبيه المخاطب، بمعنى أن ما سيلقى عليك هذا يجب مما يجب أن تلقي إليه الذهن، حينئذ يكون ماذا؟ يكون أوقع في النفس، النفس إذا شدت إلى المعلومة، حينئذ إذا سمعتها رسخت فيها، وحينئذ لا تنسى. لكن هذا ليس على الإطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم علم به بالطريقتين، والأكثر هو سرد المسائل وذكرها، ولكن قد ورد أحيانا يذكر بعض المسائل بصيغة السؤال لحكمة تتعلق بالمسألة، وليس المراد أن العلم ينتقل من سرد المسائل إلى الأسئلة، فيكون كل العلم حين من سؤال وجواب، ليس هذا المراد، فلا يستدل بالأخص على على العام. فهذا طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الغالبة بذكر المسائل دون سؤال، وقد أحيانا يذكر بعض المسائل على جهة ماذا؟ السؤال للإيقاع فيه في النفس وشدة الذهن. أخرج السؤال بصيغة الاستفهام، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام، هو ليس أخرج السؤال بصيغة الاستفهام وإنما أخرج المسألة بصيغة الاستفهام. كذلك أخرج السؤال، السؤال لا يكون إلا باستفهام، لا يكون السؤال بدون استفهام، وإنما أخرج المسألة والخبر هنا، وهذا الذي أراد أن يعلمه معاذ رضي الله تعالى عنه، أخرجه بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس، ليكون يعني ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من كون معاذ يدرك ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم يكون واقعا في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. قال: وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم من عبادته وحده. ما حق الله على العباد؟ هذا استفهام، وهذا استفهام. قال ابن القيم: وحق الله على العباد معلوم من الآيات السابقة، وهو أنه يستحق العبادة دون ما سواه، وهو ما يستحق عليه من عبادته وحده دون ما سواه. قال ابن القيم: حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذا السببان. حق الإله على العباد، الإله المراد به هنا الإله الحق، هذا إذا لم نجعله علما على الباري جل وعلا، وإذا جعلناه علما حينئذ لا نحتاج إلى التقييد لأنه دال على ذلك المعنى. حق الإله عبادة بالأمر، بمعنى أن يعبده المكلفون لكن من جهة الشرع، بمعنى أنهم لا يتعبدون الله تعالى بأهوائهم وعقولهم وآرائهم وتقليداتهم، وإنما يعبدون الله تعالى بالأمر يعني بالشرع، فأراد بالأمر هنا الشرع، بالأمر الشرعي. حق الإله عبادة بالأمر لا تكون العبادة بهوى النفوس فذاك للشيطان، يعني الهوى إنما يكون ماذا؟ من جهة الشيطان، هو الذي يأمر بالعبادة التي تكون مبناها على الهوى، حينئذ لا تكون عبادة كما مر. من غير إشراك به شيئا، عبادة بالأمر من غير إشراك به شيئا، وهذا عرفناه من ماذا؟ لأنه داخل ضمنا في الأمر بالعبادة، وإنما نص عليه لأنه لا بد من التنصيص في مثل هذه المواضع على مثل هذه المسائل. من غير إشراك به شيئا هما، أي العبادة بالأمر وترك الشرك سبب النجاة، هما أي العبادة بالأمر ومن غير إشراك به شيئا يعني ترك الشرك سبب النجاة في الدنيا والآخرة، فحبذا السببان، هذا مدح لهذين السببين. إذن حق الله على العباد هو أن يعبدوه جل وعلا لكونه مستحقا للعبادة، ثم هذه العبادة تكون بماذا؟ تكون بالشرع لا بالهوى والرأي والتقليد. قال: وما حق العباد على الله؟ وما حق العباد على الله؟ ليس على الله حق واجب بالعقل، خلافا للمعتزلة. معتزلة ماذا صنعوا؟ ماذا ادعوا؟ ادعوا أن ثم واجبا للخلق على الخالق يقتضيه ماذا؟ يقتضيه حق الطاعة، فما دام أنهم أطاعوا الله عز وجل وجب عليه كما يجب على المخلوق إذا أحسن إليه أن يحسن إلى المحسن. قال الله عز وجل: قياسا على المخلوق وجب عليه أن يفعل كما يفعل المخلوق مع المخلوق، هذا بدلالة العقل وهو باطل فاسد. فالمعتزل يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وضلوا في ذلك. قال: لكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه. إذن عندنا أمر، وهو هل للعباد حق على الله؟ نقول نعم ثم حق، لكن من الذي أحقه؟ هل العقل والبشر أم الله عز وجل أحقه على نفسه؟ الثاني. إذن لا نزاع في وجود الحق وأنه واجب على الله كذا وكذا. لماذا؟ لأن هذا جاء به النص، وما دام أنه جاء به النص حينئذ وجب أن نقول بما دل عليه النص. هنا قال: حق العباد على الله، نص صريح، كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجب على نفسه الرحمة، فدل ذلك على أن الله عز وجل قد يوجب على نفسه كما قال: حرمت على نفسي، حينئذ نقول هذا إيجاب وتحريم على نفسه جل وعلا، هو المحرم وهو المحرم عليه، وأما الخلق فليس لهم شأن في ذلك البتة. ولذلك قال: ليس على الله حق واجب بالعقل وإنما واجب بماذا؟ بالشرع. هذا الخلاف مع المعتزلة، لكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا، فهو متحقق لا محالة، يعني هذا الحق واقع لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده، كتب على نفسه الرحمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق، فهو حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، هو ألا يعذبهم إذا أتوا بالتوحيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، بمعنى أن الله عز وجل وعد من عمل صالحا الجنة، إذا عمل صالحا اقتضى ماذا؟ أن يدخل الجنة. هل هذا بموجبه هو العبد أو بتفضل الله وإحسانه؟ بتفضل الله وإحسانه، لأنه لولا هداية الله عز وجل لكان من الضالين، فهو الذي هدى. كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. إذن هذا الشأن والفرق بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة، كل منهما أثبت الحق للعبد على الله عز وجل، وافترقا من حيث الدليل، ودليل المعتزلة العقل كالمخلوق على المخلوق، وعند أهل السنة والجماعة إثبات لكن بالشرع، ولكنه ماذا؟ حق تفضل وإنعام وإحسان، ليس حق استحقاق، فلا يستحق على الله شيئا البتة. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب، كلا، هذا فيه نظر، لماذا؟ لأن الحق الواجب ثابت، اللفظ يجب إثباته، لأنه قال ما حق العباد على الله، إذن هو واجب ولا إشكال فيه، لكن النفي والنظر يكون في ماذا؟ في سبب الإيجاب. ما للعباد عليه حق واجب، كلا، هذا أولا، ولا سعي لديه ضائع، وكذلك سعي العبد وكسبه هذا لن يضيع عند الله تعالى البتة، ومن يعمل خيرا من يعمل ذرة شرا يرى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إذن كل ما يعمله فهو مكتوب عليه. قال: ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لماذا؟ لأنه إن عمل صالحا فيجب السؤال من الذي هداه؟ الله عز وجل. إذن ابتداء وانتهاء مرده إلى الله عز وجل. قال: قلت الله ورسوله أعلم، هذا فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. قال ابن مسعود: من كان عنده علم فليقل به، وإلا فليقل الله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.